هذا الحديث حديث عظيم، حديث أبي هريرة، يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم منزلة مكة المكرمة، ويقول إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله في الفتح، يعني دخلوا بالسلاح، ومع هذا لم يعاقبهم الله تبارك وتعالى، لأن الحرم الأصل يكون آمنا، لكن هنا جاء للفتح فسلط الله رسوله. وإذا قال إنما أحلت لي ساعة من النهار، يعني لا يحتج أحد بالقتال داخل مكة بحجة أنه تحل أو يحل له ذلك، هذا يحل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن الله حبس عن مكة الفيل، أي منعه لما جاء أبرهة بالفيل ليهدم الكعبة، سلط الله عليه الطير الأبابيل كما هو معلوم. قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهاري، كما أنها لم تحل لأحد من قبلي كانت لا تحل لأحد بعدي، لا قبلي ولا بعدي، هذا استثناء يعني خاص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني هذه يسمونها محظورات الحرم، هناك محظورات الإحرام مرت بنا الآن، كان محظورات الحرم، محظورات الحرم، ومحظورات الحرم تتناول الحرم كله، تتناول الحرم كله بحدوده كلها، وحدود الحرم كما بيناها سابقا من المسجد الحرام إلى التنعيم، وهذا أقرب الحل اللي هو 6 إلى 7 كيلو تقريبا إلى عرفة، و16 كيلو مترا من مكة، ثم أضاه وهي 12 كيلو أو 14 كيلو، ثم إلى الحديبية وهي من 28 إلى 30 كيلو، هذه يسمونها حدود الحرم، حدود الحرم، يعني كل ما في داخل هذه الحدود يعتبر حرما، كل ما في داخل هذه الحدود يعتبر حرما. فلذلك العزيزية مثلا من الحرم، ميناء من الحرم، المزدلفة من الحرم، عرفات خارج الحرم، نمرة خارج الحرم، عرنة خارج الحرم، فهذه حدود الحرم. هذه الحدود التي هي حدود الحرم، تشوفون لو جيتوا من جدة آخر تفتيش تقفون عنده، تشوفون في مثل حجارة كبيرة مكتوب عليها الحرم أو حدود الحرم، هذا أبعد الحل، أبعد الحل، وانت جاي من جدة هذا أبعد الحل، تقريبا 30 إلى 28 كيلو عن مكة، عن يعني المسجد الحرام. ثم قلنا أضاه 12 إلى 14 كيلو، عرفة 16 كيلو، التنعيم وهو أقرب الحل 6 إلى 7 كيلو تقريبا، هذه حدود الحرم. هذه الحدود كلها يعني واحد لو وجد شيئا، لو لا يجد أن يقطع شجرة في ميناء ولا مزدلفة ولا في العزيزية ولا في الششة ولا في أي مكان داخل حدود الحرم، لا يجد أن يقطع شيئا من الشجر ولا شيء من الحشيش، لا يحش حشيشها ولا يصيد في الحرم ولا يشير إلى الصيد ولا أي شيء يتعلق بالصيد، طيب، ولا يلتقط اللقطة، حتى إذا وجدت شيئا دعه ما تأخذه أبدا، يعني غير هنا في بلادنا في الكويت مثلا، إذا وجدت لقطة فيها تفصيل ولا لا، ولا ما أخذنا اللقطة، اللقطة فيها تفصيل، يعني إذا كانت اللقطة هذه من الإبل أو البقر أو الثور أو شيء التي تدافع عن نفسها، فالنبي يقول دعها، ما لا تمسها، لا تأتيها، طيب، معها سقاءها وحذاءها لا تأتيها. إذا كانت اللقطة شيئا حقيرا، يعني لا تلتفت إليه النفوس، مثل قلت لك ربع دينار مثلا، سوطا، يعني شيء لا يرجع إليه صاحبه ولا يهتم إليه، هذه خذها وتوكل على الله ما عليك شيء. طيب إذا كانت يعني شيء وسط بين هذا وبين هذا، مثلا وجدت 100 دينار مثلا، وجدت قطعة ذهب، وجدت ذهبا كثيرا، وجدت سيارة، أي شيء، طيب، وجدته وليس له صاحب، هذه تسمى اللقطة، هذه أيضا هذه تعرفها سنة ثم هي ملك لك إذا لم يأتك صاحبها. فهذا حكم اللقطة في غالب مكة، تختلف الحرم هناك يختلف، لماذا؟ لا تؤخذ اللقطة مهما كان، يعني ما تملك اللقطة، ما تأخذ لقطة أبدا. طيب، إلا لمنشد، منشد إلى متى؟ إلى الأبد. وإذاك إذا وجدت شيئا في مكة لا تمسخ، اتركه في مكان. وجدت في منى، لقيت ساعة في منى، وجدت ساعة في مزدلفة، وجدت محفظة في الششة، في العزيزية، عند الكعبة، عند البيت، لا تأتيها أبدا، اتركها، دعها، لا تبتلش فيها. إلا في حالة واحدة، الآن موجود اللي هو مكاتب الأمانات، صحيح؟ موجود مكاتب الأمانات، لأن الآن ضعفت نفوس كثير من الناس، الله المستعان، بل الناس يسرقون في مكة، الله المستعان، عدل لا، في ناس يسرقون في الطواف، يسرقون، في ناس يسرقون في السعي، في ناس يسرقون في أثناء رمي الجمرات، وهذه كلها في منها، كلها داخل الحرم والعياذ بالله. فهنا لا مانع أن تأخذها وتعطيها هذه المكاتب لتعطيها، حتى لا يأتي أحد يأخذها ممن يعني هو يتجر أصلا على السرقة، فما بالك لقطة سيأخذها من باب أولى. فإذا أخذتها لمنشد تعطيه هذه المكاتب، والناس أيضا الآن إذا فقدوا شيء يذهبون إلى هذه المكاتب، خاص عرف أن أي إنسان يفقد شيئا يذهب إلى المكاتب يجد حاجته إن لم يأخذها لص. فالمهم أن لقطة مكة لا تؤخذ، ولا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها للحشيش، ولا يصاد صيد ينفر صيدها، كل هذه يسمى إيش؟ محظورات الحرم، سواء كان محرما أو غير محرم، سواء كان من أهل مكة أو من غير أهل مكة، كل الناس لا يجوز لهم ذلك، هذا رعاية للحرم وليس لا شأن لها بالإحرام، لا شأن لها بالإحرام، وإنما هذه خاصة بالحرم، هذا بالنسبة للحرم المكي. نعم. وقال طبعا عفوا معلش. طيب، ثم قال له من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا إن شاء الله سيأتينا في القصاص، أن من قتل له قتيل إما أن يقتص، يعني المقصود أنه قتل له قتيل قتل عمد، فهو إما أن يقتص من القاتل، وإما أن يقبل الدية، وإما أن يقبل الدية يعني يتنازع عن القتل. ثم قال العباس إلا الإذخر، الإذخر نوع من الحشيش له رائحة طيبة، قال يا رسول الله الإذخر، يعني استثني الإذخر، لأن ما نصبر عنا الإذخر، لأنه نضعه في السقف في البيوت، ونضعه أيضا في القبور، فلو استثنيت الإذخر يا رسول الله يعني يختلى، أنه يستثنى من الاختلاء، يعني نختلي نقصه من الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، فهذا أخذوه من وجهتين، الوجه الأولى استثناء الإذخر، الوجه الثانية يجوز الاستثناء بعد إتمام الكلام، يجوز الاستثناء بعد إتمام، لأن الأصل في الاستثناء يكون متصلا بالكلام، لكن هذا الرسول انتهى من كلامه، فجاء العباس فأراد أن يستثني من شيء مضى، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال يجوز الاستثناء بعد إتمام الكلام. نعم.